السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب العاص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. قوله رحمه الله: باب العاص، أي في بيان تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان اسمه العاص. والعاص من العصيان، والمسلم من صفاته الطاعة للمعصية، فهو مطيع لله وحذر من العصيان مجانب له، فلا يليق أن يسمى بهذا الاسم. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية إلى جميلة، وكذلك كل ما كان من هذا القبيل يغير، كالأسماء التي تدل على الإثم أو الفجور، مثل آثمة أو خاطئة أو فاسقة، فإنه لا يجوز أن يسمى بها، لأن المسلم من صفاته الطاعة والاستقامة والصلاح والعبادة، فلا يسمى بعاص أو فاسق أو فاجر أو نحو ذلك من الأسماء التي تحمل معاني المعصية والإثم. قوله عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. فيه بيان أن مكة بعد أن كانت دار كفر أصبحت دار إسلام، وأنها ستبقى كذلك دار إسلام بإذن الله إلى يوم القيامة. ولهذا قال: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حوربوا وقتلوا صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. وأصل الصبر الحبس، وقتل فلان صبرا أي قتل وهو مأسور محبوس للقتل لا في معركة. قوله: فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، المراد بعصاة قريش هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات، أي لم يسلم ممن كان اسمه العاص سوى العاص بن الأسود، وهو من قول الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله الراوي لهذا الحديث عن عبد الله بن مطيع. ومطيع هو مطيع بن الأسود ابن حارثة ابن نضلة القرشي العدوي. والمراد بقوله أحد من عصاة قريش كما تقدم، أي ممن كان يسمى العاص من قريش، وليس المراد من كان من أهل العصيان، إذ قد أسلم عدد كبير من عصاة قريش وعتاتها. قوله: كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا، هذا موطن الشاهد من الحديث، وإنما غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأن شعار المؤمن الطاعة للعصيان. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى. قوله رحمه الله: باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. في هذه الترجمة بيان أن هذا جائز لا محذور فيه، عند نداء المرء صاحبه له أن يختصر من حروف اسمه بحذف حرف أو حرفين فينقص من اسمه شيئا، كأن ينادي مثلا من اسمه طلحة فيقول يا طلح، أو من اسمه عثمان فيقول يا عثم، أو من اسمها عائشة فيقال يا عائش. وهذا يسمى الترخيم، وهو حذف آخر الاسم في النداء للتخفيف، وهو يكثر في المنادى المختوم بتاء التانيث. قوله: أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش، فحذف صلى الله عليه وسلم من اسمها التاء المربوطة بضم الشين ويجوز فتحها، وكذلك يجوز ذلك في كل اسم مرخم، فإذا نوى المحذوف من الاسم المرخم فتح الشين ويعبر عنها بلغة من ينتظر، وإذا لم ينوه ضم الشين ويعبر عنها بلغة من لا ينتظر. الحاصل أن الترخيم في النداء جائز لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسلوب من أساليب العربي المعروفة. وسيأتي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اكتب عثم، في خطابه لعثمان رضي الله عنه. وقال مرة لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هر. قوله: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، وهي أن جبريل عليه السلام حمل السلام إليها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قالت وعليه السلام ورحمة الله، فيه أنها رضي الله عنها ردت التحية بأحسن منها حيث زادت ورحمة الله. قوله: قالت هو يرى ما لا أرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل وهي لا ترى. وجاء في رواية تأتي عند المصنف أنها قالت: ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة، فإن أخاها المخارق بن ثمامة قال: ادخلي على عائشة رضي الله عنها وسليها عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا. قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو قالت كتف ابن عفان بيديه: اكتب عثم. فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. قوله: ادخلي على عائشة رضي الله عنها وسليها عن عثمان بن عفان، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا، أي أكثر من الكلام فيه بما لا يليق أن ينسب إلى مثله من أهل المقامات العالية والرتب الرفيعة، ممن بلغوا مبلغا عظيما في نصرة الدين وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، فيه أدبهم الرفيع عند اللقاء وفي نقل السلام وعند السؤال. قولها قالت، أي عائشة رضي الله عنها: أما أنا في ليلة قائضة ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إليه. تذكرت رضي الله عنها في هذه المناسبة موقفا شهدته لعثمان رضي الله عنه في ليلة من ليالي القيض وهو الحر الشديد عند النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ما تعرفه عنه من فضله وعدله وسابقته وبراءته مما قيل فيه مما لا يليق بمقامه الرفيع. قولها والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده اكتب عثم أي يقول له اكتب يا عثمان، وكان رضي الله عنه من كتاب الوحي. تستحضر عائشة رضي الله عنها هذا الموقف الدال على فضل عثمان رضي الله عنه حيث كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب على كتفي ويقول اكتب عثم، يخاطبه هذا الخطاب اللطيف المعبر عن القرب والمكانة. قولها رضي الله عنها فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما، أي لا ينزل الله عز وجل هذه المنزلة والمكانة الرفيعة إلا رجلا كريما عنده سبحانه. فهذه شهادة بمكانة عثمان رضي الله عنه العلية ومناقبه المنيفة وفضائله الجمة ومواقفه المشهودة، وهو أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأخبر أن الملائكة تستحي منه رضي الله عنه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وجاء في فضله رضي الله عنه ومناقبه أحاديث كثيرة مشهورة معلومة تدل على علو قدره ورفعة منزلته. وقد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة لما ورد فيه من الترخيم لاسم عثمان في قوله اكتب عثم، حيث نقص من اسمه حرفان. قول عائشة رضي الله عنها فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله، لأن لعنه راجع عليه، وعثمان رضي الله عنه قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل وبشره بالجنة، فمن لعنه أو لعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعت عليه لعنته ولم تضر الصحابة شيئا، بل إنهم رضي الله عنهم يزدادون بذلك أجرا وثوابا ورفعة عند الله. وهنا أمور ينبغي ملاحظتها: أولا، من سب شخصا بمسبة لا يكون أهلا لها رجعت عليه، فإذا سب شخص واحدا من الصحابة رضي الله عنهم رجع اللعن على اللاعن، لأن الصحابة أهل رحمة الله ورضوانه رضي الله عنهم، فلا ينالهم من أذى السباب شيء، بل يكون ذلك وبالا على من تجرأ عليهم. ثانيا، أن الصحابة يزداد بذلك أجرهم، وهذا ملحظ نبهت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قيل لها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنهم لا يتناولون أبا بكر وعمر. قالت رضي الله عنها ما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فلم يحب الله أن يقطع عنهم الأجر. ولهذا فإن من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون في خيار الأمة وسلفها الصالح يأتون يوم القيامة مفاليس، لأن حسناتهم ذهبت للصحابة، وإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئات من سبوهم فطرحت عليهم، فكان ذلك خزيا عليهم في الدنيا والآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،